مثل الذرة مطحون غير مطحون. يقول ما هي العلة في تحريم بيع الكالب الكالب في غير ربويات؟ ايش تقول؟ ايش رايك؟ في غرر، قد ما يسلم المبلغ وقد لا يسلم السلعة، فيكون كل بيع وهمي لا ما في لا سلعة ولا ثمن، بل لو زاد يصير نوع من القمار. يقول في بعض المحطات الوقود يعطى في بعض محطات الوقود من النقود مقدمة مثل 200 ريال مقابل نعبي سيارتك اليوم بعشر ريال، إذا كان يعني يزيد عليها الريتل يزيد عليها اللتر، وإذا دفع المبلغ مقدما هذا سلام. يعني لو مثلا 100 لتر مثلا ب 50 ريالا تمام، فقال له أعطيني 20 ريال وأنا أعطيك 100 لتر، بس أعطني 20 ريال الآن، يقول ما في، بس هذا السلام، هذا استفاد، صاحب المحطة أخذ ثمن والمشتري استفاد، زاد عليه كمية البنزين. يقول هل بيع الكالب الكالب يدخل في قلب الدين؟ إذا كان يقصد تغيير السلعة بسلعة أخرى في الدين فشيخ الإسلام ابن القيم يرى جوازها. يعني مثلا لو شخص قال بعني هذا القلم بعشر جوالات تمام، ثم لما أتى وقت التسليم قال ما عندي عشر جوالات، أبعطيك بدالها اثنين كمبيوتر، الجوالات في الذمة غايبة والكمبيوتر غايب، هذه لا تدخل في الكالة في الكالة، وإنما تحويل نوع الدين من سلعة لسلعة، ما تدخل في المسألة هذه. يقول لو قلت لشخص بعني هذه السلعة وخذ المبلغ من فلان الذي أقرضته أو طالبني فلان بدين فأحلته على رجل استدان من فعل هذا بيع دين بدين؟ لا، ما هو بيع، هذه حوالة جائزة بالإجماع. مثلا يقول من أحيل على مالي فليحتل. طيب حمزة لو شخص قال أنا بيعك جمس 100,000 تمام، بعد شهرين قال والله ما حصل جمس، بعطيك بدالها مرسيدس. أيوة، قال ما عندي جمس بعطيك مرسيدس بدالها. على مذهب الجمهور هذا كالة بكالة، لكن عند شيخ الإسلام ابن القيم لا، تحويل من دين لدين. فهمت؟ ها؟ نعم. أيوة، سلم الثمن وقال الدين السلعة جمس، ثم بعدها قال والله ما عندي جمس، تبغى مرسيدس ولا بكيفك؟ فعند الجمهور دين جمس بدين مرسيدس لا يجوز. عرفت؟ أنت الشيخ الإسلام ابن القيم يجوز، لأن ما هو دين بدين وإنما تحويل سلعة. حكم المسألة سواء إذا كانت السلعة متأخرة، ما حاضرة لا ما يعتبر. نعم. وإن قال مدخول بها أنت طالق. يقول لو قال بعني وأزيدك في الرطب لأنه حتى لو يبس يكون متساوي مع التمر، ما يجوز كذا؟ طيب وش يسوي عاصم؟ محمد صالح شو يسوي؟ إيه نقول بيع التمر سواء على نفس البائع ولا غيره، ثم اشتري الرطب بنفس الثمن. الحديث أبي سعيد وهريرة السابق، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. طيب خليفة، تكرار الطلاق كيف يكون؟ إما أن يكون بغير حروف العطف أو بحروف العطف. طيب التكرار بغير حروف العطف مثل إيش؟ ها؟ مثل نقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب إذا كان شخص يريد أن يوقع طلقتين على زوجته بحروف العطف يأتي ولا بالتكرار؟ ها؟ سواء قالت طالق أو أنت طالق ثم طالق. طيب لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثم طالق، تمام، كم طلقة نقول؟ ها؟ طلقتين. طيب لو قال أنا أقصد واحدة يأتي بحرف عطف، ما ننظر لنيته، تمام. طيب إذا قال طالق فطالق، كم طلقة؟ نعم. طيب الحرف عطف فيه التغير كذا. طيب لو قال أنا أقصد واحدة بس، خلاص إذا تب حرف عطف ما يمكن. طيب يا هشام، متى ننظر إلى نيته؟ أي وش اللفظ اللي نسأل عنه؟ أي نعم، إذا قال لها أنت طالق أنت طالق. طيب وش اللي لو شخص سألك قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق أنت طالق، كم طلقة؟ وش تسأله وش تقول؟ نقول ماذا تقصد بالتكرار هذا؟ هل إفهام؟ أيوة، لا هو عدم السماع، أي أو تأكيد. طيب إيش معنى التأكيد يا براء؟ ها؟ يعني شخص قال لزوجته أنت طالق أنت طالق، ثم قلنا له ماذا تقصد بهذه الجملة؟ قال أنا أقصد بها التأكيد، فكم توقعون عليه الطلقة؟ ايش معنى تأكيد؟ ها؟ يعني بأكد انها مطلقها. هاي طيب والإفهام ايش معنى؟ ها؟ ما هي مصدقة؟ لا شلون يعني يبغى يفهمها يعني؟ طيب شو فرق بين التأكيد والإفهام؟ نعم سامي، يعني هي عارفة بس بيسمعها يأكد لها، والثانية ما تدري شو يقول، جاهلة يعني باللفظ، يعني بسماع اللفظ هذا فيؤكد له هذا الشيء. ايش معنى تأكيد ان يصح؟ ايش معنى يصح؟ يكون متصل. ايوه هو محمد صالح. ها ها لا نعم يكون متصل أو من نفس الزوج تأكيدا صح إلا تأكيدا نعم. طيب وإن لم يدخل بها كم طلقة؟ طيب أدق من التعبير هذا إيش هو؟ ها؟ نعم بس لا يعني ومن ليس لا عدة أو وإن لم يختلي بها صار في خلوة خلاص عدة فقال مدخول يعني لازم احنا نقول او اختلى بها وش معنى البراء وش معنى والمعلق كالمنجز في هذا وش هو اذا علق تكرار الطلاق ولو قال لها ان قمت فانت طالق طالق طالق هذه كم طلقة نسأل وش تقصد هل تأكيد أو إفهام طيب إذا قال لها إن قمت فأنت طالق إذا قمت فأنت طالق ثم طالق على طول نقول طلقتين هذه تمام أيوة. طيب خلنا نسألكم فرائض طيب في أحد يكتب اليمين بس واحد قلت ما في قلم ما قلم راح يجيب طيب طيب أسألك في الفرائض يا في ما يجيب قلم إذا كان في الميت إذا كان في المسألة من ورثة الأول ميت واحد من أي حالة ميت واحد زي اللي أمس ها إذا ميت واحد ورثة الحالة الثالثة طيب يعني لو شخص مات عن ثلاثة أبناء وكل ابن عنده زوج وكل ابن عنده زوجة وبنت والميتين كم ثلاثة مثلا ابن ابن ابن وكل واحد مات عن زوجة وبنت أي حالة ايش تقول حالة ثانية طيب لو كان سامي الميت الأول اللي هو جد خلف ابن والابن هذا توفي عن زوجة وبنت بس ما مات إلا واحد من أي حالة الثالثة طيب وإذا كان ميتين وكل واحد خلف زوجة وبنت لا الثانية ما فهمتوا يعني إذا كان ورثت كل ميت لا يرثون غيره ها إذا كان الأموات أكثر من واحد الحالة الثانية اللي سبقت وإذا كان الأموات واحد زي اللي أمس تكون الحالة الثالثة تمام ومن أقسام الحالة الثالثة مثل ما أخبرناكم وقتها لو هلك هالك مثلا عن زوجة وبنت منها وبنت منها فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عمن في المسألة من أي حالة هذه هاتكم حالة ثالثة تمام يعني سهل لكم إذا رأيت في السؤال ومن في المسألة الحالة الثالثة بس لازم تناظر وإذا كان كل ورثة كل ميت ما يرثون غيره مثلا أبوك يا يعني أما جدك توفي وعندك ثلاثة أعمام، كل عم عندها أولاد وزوجة، فإذا مات اثنين من أعمامك تكون الحالة الثانية، يعني أكثر من اثنين، يعني اثنين فصاعدا. وإذا كان اللي مات واحد بس، يعني عندك الجد وعندك ثلاثة، عندك ثلاثة أعمام ومات واحد، وهالواحد متزوج وعنده عيال، نقول هذه الحالة الثالثة. تمام؟ طيب لو كان مو متزوج، ها؟ من أي حالة؟ ها؟ لو كان لو شخص مثلا مات وهو ما تزوج، مثل محمد العبيد يوم مات ما تزوج كذا، من أي حالة نجعلها؟ ها؟ إذا أبوه صار أبوه ميت وخلف محمد بس، ومحمد عنده أخوان وأخوات وأم، وأبوه ميت مثلا، ليش ما اختلفت؟ فمات محمد، ها؟ أما في المسألة اللي هو يعني مات أبوه سليمان مثلا عن ثلاث أولاد وثلاث بنات والزوجة، فلم تقسم التركة حتى مات محمد، أما في المسألة، ها؟ فصارت مسألة ثالثة، فالزوجة انقلبت أم، والبنت انقلبت، البنتين انقلبت أخوات، والأبناء انقلبوا أخوان. تمام؟ فهذه نعتبرها من إيش؟ المسألة الثالثة. طيب لو كان البنات والأبناء ليسوا من الزوجة، يعني مات سليمان عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وثلاث أبناء من غيرها، من أي حالة؟ محمد ما هو من الزوجة هذه. لو مثلا سليمان زوجته ماتت اللي هو أم محمد مثلا، ما هو شقيق، لا، ثالثة. طيب وشرون اللي في المسألة؟ لأب كذا، ابن يصير أخ لأب، والبنات أخوات لأب. طب وإذا كان لأم؟ أيوة، يعني هي أمه، الزوجة هي أمه، هي شقة، ما في إشكال، هي صار لأم معناتها شقيق، أبوهم واحد، صح؟ طيب لو مات مع سليمان أخوه ثاني شمراني، لو مات محمد في الحادث، مات اثنين أخوان، من أي حالة تصير؟ يعني ميت أبوهم من زمان مثلا سليمان، ثم محمد مات، في المسألة أم زوجة وثلاث أبناء وثلاث بنات، فمات اثنين من الأبناء اللي هو محمد وأخوه، أي حالة؟ ها؟ الثانية. ليه؟ ها؟ لأن أكثر ميت كذا؟ يتوفوا عمّا في المسألة وهم، من أي حالة؟ ها؟ طب حتى لو عمم في المسألة، يصير حالة إيش؟ الثانية. طيب إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أو اختلف إرثهم من؟ هنا اختلف الإرث، ها؟ ما اختلف الإرث، بس هنا ما تكثر من واحد فنخليها مع الثانية. لا شوف الحالة الثانية إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، مثل أنت تزوجت عندك عيال وأخوك تزوج عنده عيال وهذا تزوج عنده عيال والجد مات، تمام، فأنت عيالك يرثون منك بس ما وهذا منك وهذا منك ما في غيرك، فهذين وفي أموات ثلاثة فنجعلهم حالة ثانية. وإذا لميت واحد بس أنت وأنت متزوج عندك عيال هذه الحالة الثالثة، عرفت؟ احنا قلنا لكم وقتها.